كنت اسمع بعض اخواننا الفلسطينيين بيختصروا التصبيح بالخير وبيقولوا صبحك، فكنت سأل في نفسي من يترى هالاختصار هذا في منه مانع ولا ما في منه مانع. الآن وأنا أتحدث مع بعض أقاربي قل عزمي على أن الأولى أن أنبه، وهو أي تنبيه ينحصر في قضيتين. القضية الأولى أن الأولى التصريح بالله، يعني قال صبحك الله، مش مجرد صبحك فتلع كلمة هيك مثل مدفع، وإنما ينبغي أن نقول صبحك الله. ماشي؟ نعم شيخي. والثاني قد يصبح الله الإنسان بالخير تارة وبالشر تارة أخرى، فلما المسلم بصبح الثاني صحيح أن المفروض أنه يقصد الخير، لكن التصريح بالخير هو الأفضل والأنسب بالنسبة للمسلم مع أخي المسلم. فبدل إذن بدل أن نقول صبحك نقول صبحك الله بالخير. واضح؟ نعم شيخنا. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير شيخنا. زيد لك في عندك شيء آخر شيخنا. حسبك الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ أحمد الله أشكره. كيف صحتك؟ بخير. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف الجميع عندك؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله. يا مرحبا بالشيخ. أهلين. حياكم الله. الله يحفظك.